كفارة اليمين. تعريفها ومشروعيتها: الكفارة مشتقة من الكفر وهو الستر والتغطية، وكفارة اليمين ما يجب بالحنث فيها، وسميت بذلك لأنها تكفر أي تغطي إثم الحنث فلا يؤاخذ به يوم القيامة. وكفارة اليمين بالله إذا حنث فيها وهي منعقدة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه حيث قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فبينت الآية الكريمة أن كفارة اليمين المعقودة واجبة على التخيير ابتداء في: 1 الإطعام، 2 الكسوة، 3 تحرير رقبة وهو العتق. فإن عجز عن 3 وجب صيام 3 أيام، ولا يجوز التكفير بالصيام إلا بعد العجز عن 3 الأولى، وعلى هذا إجماع العلماء. وإليك أهم ما يتعلق بهذه الخصال من مسائل: 1 الإطعام. ألف عدد المساكين الواجب إطعامه. جاء في الآية الكريمة أن الكفارة تكون بإطعام 10 مساكين، فهل يجزئ أن يطعم مسكينا واحدا 10 مرات أو مسكينين 5 مرات وهكذا؟ قولان للعلماء، والأظهر أنه يلزم إطعام 10 لظاهر الآية الكريمة، ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور وابن حزم. وقال أبو حنيفة وهو الرواية الأخرى عن أحمد: يجزئ إطعام مسكين 10 مرات بشرط أن تدفع إليه جملة واحدة. باء نوع الطعام ومقداره. اختلفت مذاهب الأئمة في تقدير الإطعام في الكفارة، فذهب الجمهور خلافا لمالك إلى أن الكفارة بالإطعام مقدرة بالشرع، فمذهب أبو حنيفة أنه يطعم كل مسكين صاعا، أي من قمح أو تمر أو شعير أو دقيق، ومذهب الشافعي يجزئ المد، وهو قول الحنابلة. وحجتهم في التقدير بالمد حديث نافع قال: كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وحجة من قدر بالصاع أثر عمر بن الخطاب أنه قال: يطعم 10 مساكين كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح. بينما ذهب الإمام مالك وابن حزم واختاره شيخ الإسلام إلى أن الإطعام مقدر بالعرف لا بالشرع، فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا لقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال شيخ الإسلام: والمنقول عن الصحابة والتابعين هذا القول، ولهذا كانوا يقولون: الأوسط خبز ولبن، خبز وسمن، خبز وتمر، والأعلى خبز ولحم. وقد بسطنا الآثار عليهم في غير هذا الموضع، وبينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار انتهى. وقال: والمختار أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس وعادتهم، فقد يجزئ في بلد ما أوجبه أبو حنيف، وفي بلد ما أوجبه أحمد، وبلد آخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته، مع عملا بقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. قلت: وهذا هو الصواب لما تقدم، ولا يعارضه ما كفر به بعض الصحابة، فإن هذا كان عرف بلدهم. ولذا قال مالك: أما عندنا هاهنا فليكفر بمد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين، وأما أهل البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم. جيم: هل يجزئ إطعام المساكين أو لا بد من تمليكهم الطعام؟ 1 ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد أنه لا بد من تمليك المساكين الطعام، ولو غداهم أو عشاهم لم يجزئه عندهم، لأن المنقول عن الصحابة إعطاؤهم كل مسكين مدة، ولأنه مال وجب للفقراء شرعا، فوجب تمليكهم إياه كالزكاة، ولأن التمليك يسمى إطعاما كما في الحديث: أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس. انظر الإرواء حديث ضعيف. اثنان، بينما ذهب أبو حنيفة ورواية عن مالك والثوري والأوزاعي والحسن وغيرهم أنه يجزئ أن يغديهم أو يعشيهم، وهو اختيار شيخ الإسلام لأن المقصود حقيقة الإطعام للتمليك وهو المنصوص عليه، ولأن التمكين من الطعام إطعام، قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فبأي وجه أطعمه دخل في الآية. نعم، في التمليك تمام الإطعام، فيتأدى الواجب بكل منهما. قلت: وهذا أصح، فلو غدى 10 مساكين أو عشاهم من الطعام الذي يعتادون طبخه في المتوسط فقد أدى الكفارة وأجزأت عنه، والله أعلم. اثنان، الكسوة، ويجزئ منها ما يصدق عليه مسمى الكسوة اللباس مما يلبسه المساكين عادة، وقدرها مالك وأحمد بأن تكون ساترة لعورته في الصلاة رجلا كان وامرأة، فإذا لا يجزئ إخراج القيمة بدلا من الإطعام والكسوة، وبهذا قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ثلاثة، تحرير الرقبة، أي إعتاق العبد وتحريره، وقد اشترط الجمهور خلافا لأبي حنيفة أن تكون رقبة مسلمة حملا للمطلق في آية كفارة اليمين على المقيد في كفارة القتل والظهار، إذ قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. قلت: حمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب في نزاع أصولي، والصحيح أنه لا يحمل عليه، فيترجح مذهب أبي حنيفة، فلا يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة اليمين أن تكون مسلمة، والله أعلم. 4، الصيام بعد العجز عن واحدة مما تقدم، فإن عجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق فإنه يصوم 3 أيام، وهل يلزم صيامها متتابعة؟ ذهب أبو حنيفة والثوري وأحمد في ظاهر المذهب إلى وجوب تتابع الأيام 3، واحتجوا بقراءة ابن مسعود وأبي أنهما قرأ قوله تعالى: فصيام 3 أيام متتابعات. قالوا: إن هذا قرآنا فهو حج، وإن لم يكن قرآنا فهو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يحتمل أنه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظنه قرآنا، وعلى كلا التقديرين فهو حجة. قالوا: ولأنه صيام في كفارة فوجب فيه التتابع ككفارة القتل والظهار. بينما ذهب مالك والشافعي في الأظهر وأحمد في رواية وابن حزم إلى عدم وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين، وحجتهم أن الصوم غير مشروط بالتتابع في المصاحف التي بين أيدينا، وقراءة ابن مسعود وأبي شاذة لا حجة فيه، فمن صام 3 أيام على أي صفة أجزأه. ولأن حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب لا يصح كما تقدم الإشارة إليه، قلت: وهذا هو الراجح، أنه لا يلزم التتابع في صيام كفارة اليمين، وقد كان يلزم مالكا والشافعي رحمهم الله يقول بمثل هذا في تحرير الرقبة، فلا يشترط أن تكون مسلمة وقوفا مع النص، لا سيما مع اختلاف السبب. الكفارة تجزئ قبل الحنث وبعده، لا خلاف بين أهل العلم في أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث، ثم اختلفوا فيما لو قدم الكفارة على الحنث هل تجزئ، فالجمهور على أنها تجزئ، وإن كان الأولى تأخيرها لبعد الحنث، وهذا قول منسوب ل14 صحابيا وعدد كبير من التابعين. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجزئ قبل الحنث، وقال الشافعي لا تجزئ بالصوم وتجزئ فيما عداه. قلت: والصواب هنا قول الجمهور، فلو كفر عن يمينه قبل الحنث وبعد اليمين أجزأه، وألفاظ الأحاديث تؤيد هذا المذهب، ففي حديث عبد الرحمن بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، وهو صريح في تقديم الكفارة على الحنث بل في وجوب ذلك لولا الإجماع على خلافه، وإن كان الأولى تأخيرها خروجا من الخلاف، والله أعلم. هل تتعدد الكفارة بتعدد اليمين؟ 1، لا خلاف في أن من حلف يمينا فحنث فيها وأدى ما وجب عليه من الكفارة أنه لو حلف يمينا أخرى وحنث فيها تجب عليه كفارة أخرى. 2، إذا حلف أيمانا على أمور مختلفة، فالصواب أنه إذا حنث في واحدة منها فعليه كفارتها، وإذا حنث في أخرى لزمه كفارة أخرى وهكذا، ولا تتداخل الكفارات لأنها أيمان لا يحنث في إحداهن في إحداهن بالحنث في الأخرى، فلم تتكفر إحداها بكفارة الأخرى. ثلاثة، إذا حلف أيمانا متعددة على شيء واحد في مجلس واحد أو مجالس متفرقة. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يلزم بكل يمين كفارة، وقال الشافعي إذا نوى باليمين الثانية تأكيد الأولى لزمه كفارة واحدة، وقال أحمد في الرواية الأخرى واختاره شيخ الإسلام وابن حزم يلزم كفارة واحدة مطلقا، قلت وهو الأقرب، والله أعلم.